وزاد بعضهم كان غني ممكن يكون يطوى أو ذلك. الله قضاءه كله خير لكن العبد يراه شر. العبد يرى قضاء الله عز وجل فيه الشر وكله خير. أعطيه خلاصة. المسألة الأربعة هو المسألة في الأصول الثلاثة. شيء. العلم العمل به، الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. ما مجموع في قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدليل العلم قبل العمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أهلا لدرب الرشادي. أخي فلتعجل أهلا أهلا إلى الخير أقبل أهلا أهلا نصوغ النداء إليك ونرسل أخي فلتعجل أهلا أهلا أهلا إلى الخير أقبل أهلا أهلا نصوغ النداء إليك ونرسل هدى الله درب لأفضال منزل أهلا أهلا أهلا بكل الصحاب أهلا أهلا أهلا كوكب السحاب أهلا أهلا أهلا بكل الصحاب أهلا أهلا أهلا كوكب السحاب نعود إليكم نعود إليكم نعود إليكم نعود إليكم ونشدو بالأشباب بين يديكم ونشدو بالأشباب بين يديكم سلام عليكم سلام عليكم.